أو صورة كاملة لا بأس، أما سواد خالص لا ولو كان شابا. جزاكم الله خيرا. السائل عصام آدم مقيم بالمملكة يقول في هذا السؤال: أديت فريضة الحج وأنا محرم في منى، وبتنا في منى، وحصل لي حدث واغتسلت وذهبت في الصباح إلى عرفة، هل حجتي صحيحة أم يلزمني شيء؟ إذا كان أراد بهذا أن احتلم فلا يضره ذلك، الاحتلام هو باختياره، إذا احتلم ورأى المني ما يضر حجه، عليه يغتسل والحمد لله حجه صحيح. الممنوع أن يتعمد جماع الزوجة، هذا ممنوع، أما كون يحتلم في الليل أو في النهار وهو حاج أو في رمضان لا يضره ذلك، لا يضر حجه ولا صومه، لأنه ليس باختياره. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: هل يجب دفن الشعر المتساقط والأظافر المقصوصة في التراب؟ نرجو منكم إفادة. ليس بلاد، يلقيها في قمامه والحمد لله، ما في دليل دفنها، إذا ألقاها في قمامه كفى والحمد لله. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ، بارك الله فيكم سماحة الشيخ وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين.